الله يفتح عليك. اللهم صل على سيدنا. ماذا يا عم يا ابو هاشم؟ الله يفتح عليك. وإلى بره وقبا. وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. يوم يفيض المرء صاحبتي وبني. يقول أهلكت مالا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لن فسق وعقلت عليك يا عم الشيخ محمود ابو عاشر، قولها تاني بسم الله. والأرض وما سحاها ونفس وما سواها لسانه صالح زرنا بالنقى بتاعته. فكذبوه فعصوها فدلدل عليهم رب بذنبه فسواها فلا يخاف عقباها. الله أكبر. لا فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لا لكم دينكم ولي دين. صدق الله.